أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله يخبر تعالى عن المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب الله أندادا يعبدونهم لأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم هم يقولون خلقهن الله والله هو العزيز العليم والآيات في هذا متعددة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ولا فلا تذكرون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومع إقرارهم لله بالربوبية يسوون به بعض مخلوقاته وهذا من الجهل والسفه سبحان الله يسوون المخلوق المربوب المدبر العبد بالخالق المالك المدبر المتصرف هذا من أسفه السفه وأعظم الجهل وأعظم الأمور مناقضة للعقل فلهذا يأتي في الآية أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنى تؤفكون كيف تعدلون عن عبادة هذا الرب الذي هذا شأنه الذي جعل لكم من الأرض جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض مهدا جعلها ممهدة مذللة يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا جعل لكم فيها طرق تسلكونها في تنقلاتكم وأسفاركم طرق فهناك سلاسل جبال يجعل الله فيها فتحات ينفذ منها الناس جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أقطار الأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء هذه كلها تعداد لنعمه وآياته الدالة على قدرته وعلى رحمته وحكمته والذي نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة أنشرنا به يعني أحيينا به